بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن نلتقي في هذه الأمسية المباركة من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلى أن يتقبل منا الصيام وسائر القربات، وأن يجعلنا من عتقاء رمضان. آمين يا رب العالمين. إذن نواصل الحديث في موضوع كيف نحافظ على قيم مجتمعنا. قلنا في الحصة الماضية بأن الموضوع إن شاء الله نأخذه في 4 عناوين، لكن في العنوان الثالث يعني وهو ما قبل الأخير، من المسؤول عن غرس القيم؟ من هو المسؤول عن هذه التنشئة القيمية؟ نبلي المجتمع الناضج المجتمع إلا قيمي مفعم بالقيم، يصير غلب يعني القيم سحر شنت الأفراد، نشبه القيم مني بمثابة يعني إزوران السلوكات اللي نتبين بالنسبة للشخص، سواء نرقب تصرف يعني السلوك اللي بنادم من يولي يتغدى السلوكني داين القيم إلا يتمن سيسنت هذا بها هذا الفرد، يعني تنتي تتغدى انت السلوك. لذلك أي قلع وج إلا غرق في الواقع في الحقيقة إلا غرز جدور يعني أماس العقل دول لبنادم ويتمثل في هذه القيم. حسيك ضعنا النبي أنه من أهم من لن يستشارد الشخصية نمزاب يستشارد في القيم نمزاب دين الأسرة الميزابية. النبي أنه أنسول في قل عنصر ثاني مهم جدا، عنصر ثاني مهم جدا في الحقيقة إلا أمس الأسرتيا دين منايو دين مما، وهي الأم الميزابية مما تمزابت في الحقيقة، وهو ديك تمطوتي لان يعني عادية، بل ديك تمطوتي لان مختلفة عن يعني مختلفة وتؤدي قندوري لان دزعلوك. هذه الأم الميزابية لازم أسنسن القيمتس لا بكري ولا يمار، والحمد لله بكري يدي يمكن تغن إرجازن قاعد سفر يعني أكثرهم تقيما يعني تلولات، من يولاني يستشار الدمزاب النيداني، من يولاني يطفد مام داني، من يولاني يصبر داني، هي المرأة الميزابية دين تمطط تمزبط. يعني هذه المرأة يعني المجتمع الميزابي تجيس القيمة، تجيس القيمة، وبالتالي لكان نسول عن عنصر من عناصر إلا نستشارد في القيم صحيح، ولكن لكان نسول كذلك عن القيم في نفس الوقت. يعني هذه الأم الميزابية غرسكت القيمة في المجتمع، غرس قيمة كبيرة يعني يحفظونها يصونونها يكرمونها باش كتفرغ المهمة، خاطر تمطط بتد المهمة يعني إلا توكد غفص يعني من أوكد المهام إلا أنت موكلة إليها بعد ما غتس الفرائض دين تربية للأجيال، تربية الأجيال، ولا تحيد عن هذا، أتنتربى عن الصلاح وعني القوة، وني أول عمل يتمطط مقدس بعد ما غتس الفرائض. أنوسي مثلا يعني يشاس ربي ريال بتد الأوكد الفروض بعد ما غتجاوز الفرائض سقع، أين دين ينفق؟ أدي ينفق في سبيل الله، وني لان ربي يستعزمت يشاس العلم يعني بعد ما ديس الفروض أدي يستعزم مدن إلا من مهامه الذي يستعزم مدن وينفق من هذا العلم. كذلك تمطط يعني الدورس أمن السيسي مزوار في المجتمع الميزابي، والتجيني لا أتفغ من الأسرة، بل جنت داخل الأسرة تخشي ناس القمت كرموها وعززوها، وشي ناس يعني أني لان أسيوش لهنا تدرتس بحيث تودى الدورس كما ينبغي، حتى أنها يعني توسن المرأة الميزابية بمواقف. يعني ينذكر ممكن سيسن أني لان يتوذكر في التاريخ الموقف مثلا ممن سليمان، هاتي المرأة الميزابية إلا تجو يعني المقاطعة بالنسبة للمستعمر الفرنسي، يحسيس المستعمر الفرنسي يسول دمني ومتمطط تمزبط يوزن دمني ولا نتدرس، يعني تسد باحثة تدرس تمزبط سغط لولا التمت، يعني تقيم مدة من الزمن داني تألف يقل الكتاب يعني، وهذا الكتاب مترجم، ترجمت يعني ديك تمطط تمزبط يعني مترجم إلى اللغة العربية بتتنا والباحث في تمطط. أنا تصورت يعني المجتمع أني قلبني أني كتدارت مثلا توابنا يعني سي الطابق السفلي أمني يا لجنة قاعد الهيكل دزعلوك، يعني أهندوني المجتمع أنا تصوره يعني سلبني نيمارو أما سلبنيني بتلنديس إلا ديس الإسمنت طبعا وهي مادة البناء إلا ديس تخي قنشرة مهم يتوجه قبل الإسمنت بتا وهو الحديد. الحديد دين دويزاب السيسان لي بوطو إني قاعد يسن هيكل حديدي يقل هيكل حديدي يعني من بعد توجه الإسمنت باش كد يصبح البنيني صلب مصح يعني لو كان دي توابنا من دون حديد أدي عاد هش سهل السقوط ويمكن أن يعني أن ينهدم أو يعني تمططوا إلا أن تدرستهم ضبط تمثلت بهذا يعني هي عبارة عن الهيكل الحديدي الخفي في البناء الاجتماعي. الهيكل الحديدي الخفي في البناء الاجتماعي لذلك يعني النف تمطط يعني تمزبط ربط تحفظ يعني تلا تنشئ أبنائها على القيم تلا تصبر يعني ديني تدار تلا مع طروس تمنص الدورس أنسن بأن أيندوني دبريد أيندوني الذي سيحفظ القيم سمني النف يعني إمزوار من عن تحتص صفر والتسفر همو التسفر خطر الوقت نيتو صفر يعني فيه مشقة أدي يمكن أدي بيبريد أيام وأيام باش قد يوض المانيلا يقضع كمل مية وض ومية وض أديرو الفساء أدي قيم ديني ربما سنة سنتين باش قد ديرو يعني دي استعريض للمرأة في السفر لخطر وكذلك ميت قيم ديني وتدول يا من شتو يعني يترول مختلفة هامية خطرة تأترس مانيلا تعاش ديس سالقيام المدنني يعني سالسلوكات نسان سالأخلاق نسان وبالتالي لا يضمنون نفس النتائج لذلك يعني تومن عصوصة فرتومن حتى من الكتابة والقراءة هامي خطر هذا يمكن يقن حد في الوقت النية هذا يمكن يعني مما نانت الدارس لهذا المجال هذا يمكن يعني يتأثر مما يقرأ ومما يكتبه الآخرون لذلك يعني دي سهاته ربما الأهداف ولكن طبعا الحال يبدل وهو الوقت بكري وهو ديمارو ويعني يدي يمكن بتطمطط وتسافر انتهى وسنت سافر انتهى أست سافر من اثنين تلك العوالم وتلك الهويات أزدس انت ماشي لك أنا نساول دائما في جانب الإعلام وهاته الهويات التي تفيد إلينا وهاته القيم التي تفيد إلينا وما سيأتي يعني هو أكثر خاصة مع الهوية الافتراضية أدي يمكن يعني وهاته المواقع للتواصل بحيث كل شخص دعاد غير شخصية افتراضية يعني كيف ستواجه الأسرة المزابية هذا السيل من القيم أبدت وثلي طمطت تكون تعزم حقيقة تعزم يعني مش نغل الأمور بدلنت تكون تعزم تكون يعني تقوى بحيث تنجم تغرب الأمور أتحافظ في الهوية القيم للمجتمع المزابي أبدته يعني ستأخذها هذه العاصفة وهذا الطوفان من القيم إلا يفيد إلينا من خلال وسائل الإعلام نغوة ما سيأتي أكثر لذلك يجب تنبه أن نر البلنغ يعني سانزو غلط المثال نعمر ديس بتل يعني هل كان تأثر نخاتي لن تبدل نخاتي بتل تود معنا غلداني الوغلان دا وحدي يوهو دا وحدي خاطر لن رقب تسرب مثلا ستقلد إلى المظاهر الغير مرغوب فيها في الأعراس مثلا حاليا التفدي يغلب السيس يعني ولي بدي داني يبدأ تل يرقب تحت تل يويتي دغلداني وهكذا قال دي دول يعني العقليتس يعني يرجب ديس بأنه بتولي صوني يتسمم بتولي جي العرس مثلا إنه بتولي شعي الألعاب النارية بتولي جي العرس يعني وهكذا قال انحرافتني التي تفيد إلينا نزمان كنا منتبهين ونتبدل يعني القيم تبدل نتموني دجنغ بلا مد نفاق لأنه من الأهداف يعني هذا الموضوع أن هذا الدرس هو أن جيك نوع من اليقظة دي جارانغ بحيث أن عاد نتحسة يون شونجمه ولي مكنا دي وقعي قن التغير أشيري قن حد عادي هامي صاري قن شرانا وهو لش خاطي لازم ما دي يكون ديني قن نوع من اليقظة والانتباه كذلك من المظاهر إلا أن يعني تدل باللي جيناس القيمة تتمطط حفظ نتمطط باش كتوطى الدرس أدي يكون بشكل مستقر دين الشروط يتوجن في عقد الزواج شروطني من أجل استقرار الأسرة باش كدي دفخ سنية ينوم زابط دين طوم زابط ما نشيخس المجتمع شروطني لا يرتكب محرما شرعا لا يغيب عليها لا ينقلها من بلدها إلى بلد آخر لا يتزوج عليها إلا بإذنها يعني أون شروطه إلا نتوجن في الحقيقة إلا ديس مقاصد لقاع المجتمع تخي عقب فين شروطني هامي باش كتمطط التفل هنا تخدم يعني أخدمس كما ينبغي أمس أنت الدرد بتا أنه أتربى الأجيال تنتشر يعني على تلك القيم. سمني أن فتم ضابط توحكا غفص أنه لاحظ ربا من ميس تبدا معاس ماشينا الحص يقضى عن الأسرة تبدا قضية الحلال الحرام تمطط لأن كان غشير إليها أساسا، ولكن في الحقيقة أرجست مطط لازم يسين أدودا هذا الدور أن فتم تطو ستسيب من ميس ولوكا اللي يفغ لا يصافر إلى العتبة نتورت أتطفستوش الوصايا تحفظ متنتقع بتستقار. بارك الله فيك تقارس تهلا تزلتش كمل أقدي ربي قبل أس أقدي ربي تهلا تزلتش كمل تهلا يتليم مدن. بارك الله فيكم لا يزواد يخدم بدي معامل معه يتليم مدن شيء قيمة المال وقيمة يعني الأمانة تهلا دي يتليم مدن كمل تهلا دي العرضتش. بارك الله فيكم كملت لاحظ لاحظ يكتلا دوز يعني يستوش قبل ما دي فق تهلا دي العرضتش بتي جن حد يسوس فاش جمانش تجنيوت بتي حد يسود غفش جمانش دادو أمون دي سيك التربيت على التركيز أن على الصلاح والتركيز على الهدف إلا يزواد يخدم في مانس واللي يزواد الهاي لا أمور جانبية تستنزفو القوة تس لكن غزويغ هتخدم غير ريال أتركز غير ريال والمكان لها تقيم اخت زويغ القنشراني من غان يعني دي سجل نوع التربية على ذكاء معين. طبعا هذا يمكن الوقت يبدل ولكن ديما الفلسفة التصور دوني انه لا اركز في الهدف وليمكن تلي يغرب عام عنا عامين يستنزفوا القوة تسجلني من غان غيكت القلت نتقدين ربي وانما هذا يكون صالح يركز على هدفه اذن تمطط وتمزبط يعني تغرس القيم. لذلك يعني أسن سلقيم تسنشين إرجازا وكذلك يعني أسن قدر المهم تس خاطر بتا إرجاز وسيوشي لهنا يتمطط تدرت يعني وليكون يعني حقيقة يتمارس القوامت بتد القوامت أنه قد يوفر هذا الجو المنزلي الذي يساعد على التربية السن بأنه حقيقة تمطط وتنجم تود الدرس وتنجم تربى كما ينبغي لن تولى انتهى ولا يضرب استقرار الأسرة وبالتالي النتيجة تكوني يعني تني. لذلك تفتم تمزبط تصبر ديني للحالة الاجتماعية للرجل تصبر مع العائلة تتربى تتجمو تتشتر. لذلك يعني أنسن هاته القيمة ديما طبعا هامي تود الدورني خطرته من صدورني كمن يوسد يعني يعني من القيم إلى التامن سيسن ربما يعني مثلا انشر رصاصنات الجانب الإيماني والآخرة والاحتساب التفجد حد يعني يقدم خدمات جليلة ولسنوات التيني دو بتتجين قاعد يتجمعوني خطر لي خدم فرخلتس خطر لي سندني توستفنا الزوا يعني. لذلك يعني أسنر البال لهذا العنصر الذي يغرس القيم بس حبت يجن ورجاز يعني غرس الإهمال يعني لزوجته ولأبنائه إلا جن درس خاص إن شاء الله في هذا رمضان خاص بالإهمال الأسري ولكن يعني أن جانب القيم سيأتي على هذه القيم. يقول عنصر فيد أربعة أن فيد ثلاثة مسؤول عن غرس القيم أمس المجتمع دين دبتة دين المدارس الحرة حقيقة أو المدارس اللي تغرنق من أهم المؤسسات في المجتمع التي تحفظ القيم أن في يعني تمدرس تروان تجرس كاملة يعني لان زبوان غلو عزام تم دي تدغب الشا الذي سيغلب القيم تسوس عزامن تغلب القيم تحفظ سين تواجد نيامس المدرسة سواسا غلو عزام يعني لان تغلب القيم إلا أن تسل غنتس لهؤلاء الأبناء ولهذا الجيل من المجتمع أتقضى تجرست أموني استراحة خفيفة أدي بدأ التعليم الصيفي كذلك هذا بدأ مع ستار بوصات يعني سنة كاملة لم درسته لتصلح سنة كاملة لا تخدم لا تنشئ أن سنوني لقل إرت الجنان خطيد الأجداد نغل المدارس الحرة التطور يعني نغل الامتداد المحاضر إلا أنت بجوار المساجد أنسن بأنها تتودي قندور إلا يعني دزعلوك في التنشئة على القيم ما سنتنسى القيم تنسن أن بد معاس أنت ماديا ومعنويا نسن يعني سغن تقق نويوال في حق هذه المدارس أن يعني أتنوزن دا وحدي أتنسن دا وحدي لعله يتكون لقدر الله دي قن سبب إلا نفقد هذه النعمة. العنصر فايد ربعة وهو جانب الضبط الاجتماعي. نيل حس قد عن بأنه من أهم المكونات أمسنا الحضارة المزابية دين الجانب التنظيم والهيكلة التنظيمية نسيول ديسقاع الهيئات نتكرت نتكتكت الهيئات بالإضافة إلى أنها تنظم المجتمع تخمد نقاها تحسن باللي للمسؤولين في الحفاظ على قيم المجتمع ونيدي قنشري لن مهم مد نقاها غرس نفس التصور غرس نفس الشعور تجاه هذا المجتمع قاعد تحسن باللي لازم تحفظ شعور غرس نفس التصور أنه قاعد رقبني بسيوني لن مهمة يعني كيف كيف قاعد يقن واللي ممكن يقنشرا مثلا أترقب غنشين في المجتمع مهم يقن حد يتعاشى معايا في نفس المجتمع ترقب غير مهم يعني يترقب أنبتا ولي صار ولاد الحيط نغبتا صارنا هم يصار شرنا ويعني عادي لاش خاتي غرس نقع نفس القيم غرس نفس التصور يوست سماني يوست العقيد تنسن يوست البعد نسن يعني التنظيمي الأمازيغي قاع يعني التمن بنفس القيم وكذلك يقاسمون نفس الشعور وليمكن يقن حد يكون ناقم في المجتمع بلادي يكون يعني حريص إلا هذا المجتمع يستمر اسمه منية الناف يعني جميعا تربان تمجيد تربان أغلات تربان تدر تربان تحنوت تربان تفضل الكوميرسون إلى تعسل قيم المجتمع أطفلي ويز دريال مثلا الزايد ضاب الزان يطرح سؤال أزجوي مثلا 200,000 نغو السينغ أسيني وشيديك تشيكولان ألف راك نغو إقنش راموني ضاب الزان يطرح سؤال أسيني ويجور أزود ديود بابات أديز بابات أصد فريال نديني أديس باباس أسيني يعطيك سحالة يود 200,000 تشي ماس شتوي موهو ما ألجأه إلى هذا وكان دي قن كوميرسون إلا أنه يتحمل مسؤولية المجتمع لا يقاسم الناس نفس الشعور ونفس التصور يرقب يعني الله يسهل المهم شي ويد ريال ريال يود في الجيب والسلام خاتي التفتيح رسو قيم المجتمع بات هاد الوالدين سوشي ناس خلاص الله ما بارك بات تيبي وحدس هادي تربى بات يعني أني لن أدي توجعني الإجراء يوقت دي قن ديكت المنا ديكت ديك المثال ميمي خاطر يتات في داني وكان يعني سوا داني نختل يقن حد زوادي خدم تل يعني المتاجر والحركات الاقتصادية كذلك هي يعني مكان للتربية واستمرار هذه القيم ولي ممكن إلا داني أغلان إلي تعاشى سكت القيم هذه زواغل تزاير نزوال عنابة نزوال وهر نادي خدم تحنوت باب تحنوت ما على بالوش قاس القيم ميد نتجان داني القيم تتظلي تديني مثلا كيف كيف يعني لش سجل معنا مدن داني تجن قيمتي القرآن الاجتماع يعني الاحترام الأوقات النظام انت عادي ترزم فوضى لش قاعد الإشكال لاش خاتي بلدي سجل الاستمرار هي مؤسسات للتنشئة أن في يعني أني يتسلى في المدرسة الحراد وأني يتسلى غرسند وأني يتسلى أغلاد وأني يتسلى يعني في كل مكان تسلدني في ذلك المتجر في ذلك لذلك الأفراد قاعد تحسني منسن باللي لن يعني محاصرين سي القيم اللي يلتزمون بها جورن سيسنت أخطر هذه يمكن يكون حد أدي فهم السوق يمكن حد أدي فهم الشاء هذه يمكن يكون حد أدي فهم صد ضبط النظام هذه يمكن يكون حد أدي فهم صواعد الناس يختلفون مسح في الأخير السفينة ستنجو يعني الجميع يجر بنفسي النمط إذ المدارس الحرة نغهد الضبط الاجتماعي التفد يعني مد نقاح تربا على نفس القيم سو من التفد حد يتستحى بتا يزددي في غابري دا تلقي تدي تستحى يتستحى صلا فاميس يتستحى سعشيرتس يتستحى المجتمع يتستحى يعني يقد دي قن نوع عاون في الضبط المحافظة على القيم مسحمي لي قن حدو لي قد يعني أني خسر نستوس انت بجنسي تجي ولي خسر ولاد الحيط في الحقيقة وني ليس مجتمع بالأشخاص يعيشون يعني بشكل متناثر ويتصادمون فيما بينهم شاءوا أم أبوا آخر مؤسسة الذكرى دين تمجيد كل هذه المؤسسات لها قيم يعني لها وزنها في زرع القيم دين تمجيد المسجد تمجيد في المجتمع المزابي غير سكت القيم تتزعلوك وهو من أكبر المصادر اللي يتربى على القيم يسلو غيمد الدين سن القيم سن لذلك يعني أنس القيمة المتمجدة وسنتجي ما نشي إلا الدور الصدي ضعف دور الصدي ضعف كيف باش كنت تجي الدور الصدي ضعف أنا عمرت مجيدة هاد الناس غلت مجيدة نشهد الصلوات نشهد الدروس ويعني ناوي الأجر يعني أندول الدين أندول العقيدة القيم وديك نشري إلا جديد ويعني يزهلي قنحد غادي الزالي كتلا بلاصيت غادي الزالي كنوغلاد ولدي تيسا دي الزلطة مجيدة بل لازم دي ادي رقب شيء غير عادي. غير عادي كيفاش غادي تزال غلاد مد انت مجيده ديموران السكون الهدوء تيوم جيبين صلا طرنت فكيف بتين تزال صغار جنونش تود كروسه تقطعت ود لاموت ود الفيلو ونضفت لي زقه ونديك الحيوان ونتكادا كيفاش كيف سيخشع وكيف سيهنى. لذلك مشي معليش ونديك الجزئيه ولكن السؤال يعني عن قيمه المسجد أبت يعني مدني ينفرون من المسجد أن سنجنس المصادر القيم التبليغ القيم للمجتمع يعني لكان انفرت ديس إذن دينو تقريبا دين العناصر إلى المسؤولين على تبليغ القيم داخل المجتمع. إذن يعني التكامل يعني إلا موجود بين قاع والعناصر ذكرى التفاعل إلا انجارس دو البيئة لكان انتعاش ديس تفقد منتج من منتجات هذه الحضارة الميزابية دين دماني ودين دومزا الشخصية الميزابية التي يعني هي شخصية قيمية غير سيغلب من القيم أن نبدأ معروف العنصر الرابع وهو قيم هذا المجتمع أتنت نسرد نحاول يعني نبدأ سنتموني وقفة خفيفة باش كتنت نسن حافظ غفسنت أول يعني يقنشر يتجهس ومزاب يعني يتجهس القيم تومزاب دين القضية من المرجعية المرجعية تتسيول غدي السنبسيون مرجعية الفكرية بتا نقصت المرجعية الفكرية نقصت سيس العقيد العقيدة المذهب الإباضي العقيدة الإباضية تونس الأصول سيت نذكرها بدا يعني وليوز واسن عاود تلنابعة من الكتاب والسنة الصحيحة يعني ماشي نغ يعني أمزة بتجيس القيمة يلعقد يتطبقت يعني عقيدة وفقها يعني تجد يعني راس المال ضد الدينس راس المال ضد الدينس اشيني ولي تجي من خاطر الريت الشبرس يعني بات الريت الشبرس يعني لا يقد الا عاد يهلك رخلتس توني المرجعيه الفكريه غير سكت العلاقه تزعلوك تسلوك الافراد وصلاح الافراد وامن الافراد وامن المجتمع وامن المجتمع. لذلك يعني ان لاحظ ديس النوع من التصور وحده في التصور مدن قاعد تمن باللي هذا في جهنم والتفغن مدن قاعد تمن باللي الرسول اللي شفع دي وسيله يموت غير موفي مدن قاعد تمن باللي والرقب ربي مدن قاعد تمن باللي متى يقن حد يفغى بريد انت خيره مني وهود ربي جبرتي الذي خيره مني لازم ادير رجلي مانس لازم اديروا لي لا مسؤول الا عاد دركتي تمتان تمن يعني يموت غير موفي يعني إلا في العذاب الأبدي يموت موفي إلا في النعيم الأبدي قام تمسكين سلعقيد تنسن اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان إنغ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لذلك النفر أمسنا والمجتمع ينتشر يغلب وندحلل وندحرم وندقنشرة صحي صحي إلى درجة يعني كبيرة صغارا كبارا أمهات آباء التفت سولا يعني وين دحلل نغوه ضحرا من خاطي التفت الحمد لله السؤال في الفتوى متواصل يوميا تزنن تسولن إرجزن تسولن تراجع الوسيط نصر طبعا لك ذكر ما بين الماضي وما بين الحاضر هذه يمكن أن يقن حد مونغز بسي بتد الفيت ندرسه باش كان قارنين ومونغزني باش كما بتنتغم بالشبش يقنن باش سن ثلاثة باش كان حافظ باش كنقيم يعني ان شاء الله بنفسي النتائج ماشي في اصناط هذه يمكن امس المذهب دي عده اقوال مسح الدبين القولي كن اتنشرنا امس المجتمع ونشرنا عده اقوال مدن كاع يعني غرس تلك الوحده في التصور وفي تلك الوحده في المرجعيه سماني يعني يعني تبيان ضموني ان في الدين يتاد في كل تفاصيل حياه نمزه كاع صيغه الدلاله غل ديمت الدين يعني يتفوى هذا شأن المسلم لازم هذا يكون أموني سو مني يعني النف يعني يعني المستوى امتقدن ربي دقنش ريلان يعني دزعلوك في هذا المجتمع. لذلك يعني أن تحمل مسؤوليتنا في هذا المجال نر البالنا ماشي نغل حسك دعنو يوز دقن حد إنين غيك تشبه تموني نغي يعيب دجن غيك نشرة مثلا نزوايا ذا معالت لن تبدل يا لن قارن بتن اللي قارن تصحيح لا بل يعني أدسولغ أدرق بغزار يعني يتبتغ خاطر هذه يمكنش لك يعني ولغ متخصص ولك يعني فقه غدا وحدي المسائل لك توب تسلغ انتي لك تجور غم مني لك ناجي ولكن أبدت يعني تصدق الشبهات أتأكد لذلك يعني أنسن بأنه ونيدي قنش غيلان مهم جدا ويحفظ هذه القيم شي من غسن جل قيمت وليمكن يعني أديزوان مني كذلك من المرجعية أن يعني تجيس القيم تومزاب هي القضية المرجعية التنظيمية نتكرت يا صنات دي قنش غيلان تخشرعي إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم وليمكن المجتمع دي جرب لا تبجنا الحمد لله نشين تبجنة الله دين دبتة دين الهيئات العرفية دين الهيئات ينذكرها صنات مجتمع مفعم بالهيئات مجتمع مؤسسي النغيام يدلن تهاتان تغاران تجني منس المؤسسات غير باش كضوضني لهذا المستوى باش كضوضني لهذا المستوى ولكن نشي الحمد لله لا يشان خطر بي يسيوت يا ربي ديس الأجداد نشي فقط نحافظ نحافظ في المقاصد الروح الجوهر هذه يمكننا نطور في الشكل أن في يعني أمزاب يعني تجيس القيمة لهذه الهيكلة يتحمل مسؤوليت قبل ما غادي يسيولي كتلهيئة يعني يتخيري والن يصودي والن يدبابس لذلك دير أنر البال نغمي لك أن نسول عن الهيئات لا على مستوى التجمعات النغد الجلسة النغد اللقاءات النغد ولا على مستوى المواقع يعني جنحد التفت عادي إلا يعني الشاد الهيئات يعني نغي السوال بشكل يعني أموني وسوانا من اسمه في يعني الساحات المفتوحة يعني من الإعلامية دين هذه المواقع يعني في الحقيقة لازم ما يتحمل المسؤوليت وفي نفس الوقت ما دام الحمد لله يعني تلغرنا هذه المرجعية التنظيمية يعني دين الحلقة والهيئات الأخرى أن في الحمد لله يعني هذه الهيئات تقود المجتمع وكذلك ديس الأمرهم شورى يعني لا القرار يتفقت الجماعات بعد ما غادي تسيلي تصوتي تمحص تناقش يتوبق القرار ديك الساعة تدي تبلغ يمدن وأمرهم شورى بينهم والحمد لله لنجر يعني على هذه الطريقة لذلك سنسل القيمة سنشين كذلك أبته لقدر له أندول ددول غلتفر اكتس القيم كذلك المهمة في المجتمع المزابي توجيس القيمة بكري وديمارو كذلك ديمارو أدي يمكن على مستوى الأشخاص الأمر يتفاوت ولكن نسيول على مستوى المجتمع بصفة عامة دين القيمة نوع عزام قيمة العلم المزابي دي قن حدي لان يتقدر عزام دي قن حدي لان يتفعل أعزام في حياته يعني والدليل أنه أو المجتمع يسفق علماء المجتمع المزابي يسفق علماء يعني مثلا نذكر على سبيل المثال الشيخ طفيش مثلا يعني دق العالم في الحقيقة يعني السعية والدوسين بعدس أموني سبتاس المؤلفة ديجو يعني شرى التحقق شرى صدقه للتحقق يعني العلم الذي تركه ومن قبله من العلماء وكذلك يمكن نذكر المحاضر يعني مدام في كل جوار مدرسة ديس محضرة وأصلا يعني المجتمع إلا تنظمت حلقة العزابة أصلها حلقة علم حلقة علم إذن ذلك النف الحمد لله تجنس القيمة وعزام القيمة العلم ما نزوان لابد تكون ديني مدرسة باش كسنسلم دني إطار وانسل لذلك يعني النف علماء النف مدارس في كل القصور هذا يمكن يعني غرنا كتل المناسبة واتكار نديس المشائخ في على مستوى القصور الصلاح العلماء بالميدان الفرصة الزيارة إن شاء الله لا تسد بعد رمضان إلى وسي في القصور الجتيا نشي نزدق داني تبونور تنجي تكون إن شاء الله بعد رمضان ديك المناسبة باش كنسن هؤلاء الأعلام النغب يعني دي الدليل بلي تجانس العلم أنه أصل الحلقة للمشرفة على المجتمع هي حلقة علم من يرأس هذه الحلقة حد قرناس شيخ الحلقة الشيخ الحلقة انت يرأس هذه الحلقة ديك حد اللان يتفرغ لجانب العلم يسعزام الطلبة وخاصة إروان حلقة العلم إروان يعني نقارس حدني إروان العلم إروان يعني يسعزام شيخ الحلقة يتفرغ إليهم أنت إمانس شيخ الحلقة والشغل يغلب الأمور التنظيمية يعني ربما المالية كثيرا وإنما إلها الجانب العلم وجانب الفتوى وجانب حفظ العلم وحفظ المرجعية الفكرية وتبليغ العلم هامي خاطر بتا لجهل فاشا في مجتمع أنسن بأنه هذا المجتمع ستظهر فيه مظاهر المجتمع الجاهلي المجتمع الجاهلي تغتعش هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يعني دبته دين تكردة دين الزنا دين دين الظلم دين السرقة، يعني كل أنواع المظاهر التي يمكن تبين في المجتمع الجاهلي. ولكن الحمد لله يعني المجتمع يحرص إلا أن يبلغ العلم وأن يستمر هذا العلم. دليل بلي المجتمع يتجيس القيمة العلم أنه سغادي منقص العلم يتاود المشايخ حتى صغار. لغرنا أحسن مثال مثلا يعني في واد ميزاب الشيخ عمي سعيد الجربي، الشيخ عمي سعيد الجربي يتواود من جزيرة جربة سماني سيكت لمنطقة أجيم، يعني صاد زواج نحد الجربة لابد دي قطع إلى الجزيرة عن طريق عبارة، يعني يشغل البابور موني دي سميد الكرارس يواسي زوايا أدي ينزل يقنون كان في الضفة الأخرى من من الجزيرة ما ينزل دي سميد يعني بالضبط مباشرة دي منطقة أجيم، يعني يوسط سني الشيخ عمي سعيد الجربي يعني رقبت ميد نجل لعوين دواما نضزوان باش كدوني قنحد دي حفظ العلم يدي نشر العلم داني في واد ميزاب دريب لتجنس قيمة العلم باللي لان ضد الجهل، يعني أنسن هاته القيم باش كنشنين كذلك نتبع نفسه بريد هذه ممكن يقن حد يتشرد قاعة عمسنا ونزخم مسحول يتري البلس غير ساعة عزام كيف كيف يعزم النغو العزيم طروس عزم النغو العزيم ولي تبع ولتني تبع ملي يقن حد الكشف من ميس ولدي تبيتي توزع عن مثلا ولزود بالكشف ولا تعزم ولا دي بد مع طروس من لن عزمن ولا دليل بلي تجلس قيمتي وعزم. لذلك ننتبه إذن الشيخ عمي سعيد الجربي غير مغدانة بنور كذلك الشيخ عمي تحمان، الشيخ عمي تحمان يعني أنيل سليبين دانة بنور إلى توزارة في الزيارة وذكر يعني المناقب هذا الشيخ يسد كذلك من جزيرة جربة من عائلة دحمان يعني في الرياض ديك المنطقة ديني الرياض في جربة، يعني يقال بأن العائلة نيتو يعني تسكن في ذلك المكان يزل دالة بنور عمرة بنور ينشر لعلمة بنور وفي وادي ميزاب. سؤال هل نشي لك أن تقدر قيمة العلم هل نتبع تروانغ هل نتوجهتني للتعليم الشرعي النغلش إذن توني قيمة العلم يعني في المجتمع الميزابي كذلك قيمة مهمة يعني تفضي قيمة العلم تجنس قيمتي العلم صح مسح أول علم أسجل قيمته وهو القرآن الكريم. أن في المجتمع النغ مجتمع قيمة القرآن الكريم بامتياز بامتياز القرآن تفدي كل شيء، القرآن تستعزم في كل مناسبة ملا نعزم القرآن في المناسبات هو أمر تعبدي لازم نعزم البركة تحصل الملائكة أربا ديز جاب الدعاء وفي نفس الوقت هو تعليم ده سعزم القرآن. حتى أنهم تبتوا الصور في الصلوات يعني أن في صلاة الصبح مثلا الشمس يغل الودة يعني الصور القصر أن في يعني في صلاة المغرب دي الصور القصر وني قاعد يقنعوا نراجع يمدا باش كل تتين باش كتقيم الحفظا أنبت لسان الحل المجتمع يقارس يوم زاب لازم ولي تكون يودون حزبين جريد مرنج لازم حزبين على الأقل وند المينيموم سمني أن في الحمد لله القرآن يعني في كل المناسبات دي ستعزم القرآن في الأعراس في المآتم ديك المناسبة طنوبيل تجديد تدر تجديد المولود مهما كانت المناسبة لابد دي حضر القرآن دي حضر القرآن دي تعزم القرآن ووني لكان في خير تصور ديك المجتمع تشرد دي سموني التحاسبت في النعمته حقيقة سنحاسب عليها الفرق تزعلو جاري قن حد يتشرد يقل المجتمع لجلس قاع عموني ديس فرق كبير يقن حد يعني توطف صفوسة عادي يعزم القرآن في كل دور تعزم القرآن وني في صالح يا خطر الشادي مات أدي منا وكان أديرني قل حرف نخسن مسح المجتمع قاعد يتفصفص يتجت منشي الله أديرني مثلا مما أتنذكر بياتي المناسبة الفطرة تمديت فطرة رمضان نوجه طروان غير تحضر الفطرة نلاحظ سون وعزم القرآن في المناسبات التفدميد نقح حفظا أتعزمت صورة ياسين قعلان تفن معاش أتعزمت صورة الكهف قعلان تفن معاش أتعزمت صور القيصر بدا صورة الملك غل الناس قعلان تفن معاش سماني جو سوام يوصد مما يتلى في المناسبات مما يتلى داني مارو الفطرة لن يغلب من الأبناء في المجتمع حفظ نستبرك القول عز سبد المجلس الفطرة إلا يتراجع عس في كل رمضان رمضان وسقاس ودي مال دونين بعد أصد بعض المناسبات توجد سنت كذلك الفطرة كذلك غير نغيق النظام نظام تخروبين تقسم القرآن في كل يوم تقسم القرآن التل غلان في القصور تمجدي وين من شن القرانة لن تعزمن في هذا الميزاب. كل هذا تحصين وأجر وبركة ويساهم في أمن هذا المجتمع. ديك المؤشر إيجابي والله. يعني سنلاحظ في نهاية رمضان مدن تخارن أموني لداني الوسير بدي قبل إقابة المسؤول عن تخرب نسقاس أتفد مدن الدياسة شنح ما كتعزم غسقاس كامل يعني والتقيمي يكتخل توبي التسجلنت أو النظام دي قنون نزل ربي نينغ يعني إناغ في سورة مريم يا يحيى خذ الكتابة بقوة مسح سيدي وطال القرآن الكريم سيدنا يحيى يموت يا إيماني ودونك الليت وإيماني وسيدنا يحيى نغين شنين هين شنين كيف نأخذ هذا القرآن بقوة؟ كيف ننزله إلى الواقع؟ المجتمع إلى قطع أشواط راكم خبرة في هذا المجال ولا تتعارض مع السنة ولا مع الشرع عموما لا وفق السنة وفق الشرع لجز قاعق المحدور شرعي. لذلك نربل نغمين يعني إخفاء عجلتي وإرجاع الأمور إلى الخلف بالنسبة لهذه القضية. الحمد لله ديك المؤشر إيجابي. وكذلك المدارس الحرة التربصات بتلنس عزامن سفغنا نغد من الحفظة والحمد لله رب دي قبل في الإطار الإداري الإطار التربوي وكذلك في المحسنين إلا نتساهمن لنحرصن إلا طروان غد ختمن بتختمن الصفوف استظهار بتستظهر الصفوف الإطراء للإجازة والدليل لكن رقب النعمة الحمد لله ازدغو التقيمك تليلت من ليالي التراويح من دوني تأثير ولاني تأثرت ولاني عزم استعزام نغ القرآن ولاني سلايا نغ القرآن في 8 ركعات وبأداء حسن وحفظ حسن منه وانتروان خريجيها هاته المدارس. كذلك لن يدل بلي هذا المجتمع تجسي قيمة القرآن دين موسم مقابر. موسم مقابر 7 أيام النملاقة ملتقى من أجل القرآن الكريم يوميا يعني تستعزم ديس القرآن الكريم ويعني الدليل بالمجتمع يتجيسك تقيم تتزع علوك تيوان ربي تخلان مادام لن تجيس القيمة لكان خفي خير بدت نبدل لقدر الله يعني سنحصد النتائج. لذلك يعني هاته بعض القيم الخاصة بالمجتمع الميزابي لك يغبدي خصيصاً نغى يعني في الإحصاء قد يمكن أن نوض حوالي 20 إلى 23 قيمة ولكن طبعاً وليز وقعت نفصل بشكل مفصل وإنما أن بددي سنت نذكرها بشكل خفيف بشكل تنتنعس أن نرلبل نغى أين القيم مني أدعاد نجارتي الطاوين نغى نتعسات نت نترئيس نتلبل للتحول والتغير أي قنشرة موني بين التغير لازم نكون يقظين وليمكن ندعى نتزوان تمني نشنين نرقب مدن يرصدون النجوم تقلن ستيليسكوب قاع رقب الأفلاك النجوم نشين لازم كذلك نرصدوا قيم مجتمعنا بتد القيم تجديدين تشتمل لن تتفنتد في المجتمع في كل عام بتد القيم توحدين إلا نقض عند نغ العكس لازم تكون ديني نوع من اليقظة بل بي سغات نتنسل. لذلك نحاول لك أنا أدنبكر يعني ضجات في الساعة باش كنت نتكر مع بعض ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر في سبيل حفظ تلك القيم النابعة من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا لصالح الأعمال فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم جنبنا سيء الأعمال فإنه لا يجنب سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالقة للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.